السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي نومبر يعني الأرقام. أول رقم صفر اسمه زيغو يعني صفر، واحد يعني أن، اثنين، دو، ثلاثة، تغوا، أربعة، كاتغ، خمسة، سانك، ستة، سيز، ستة، سيز، سبعة، ست، البي لا تنطق، ست، ثمانية، ويت، الأش لا تنطق، ويت، تسعة، نف، عشرة، ديس، حداشر، أونز، اتناشر، دوز، ان، دو، تغوا، كاتر، سانك، سيس، ست، ويت، نوف، ديس.